ذكرنا نحن من الله سبحانه وتعالى. لو اشتهى الطليب يعتبر نحن من الله سبحانه وتعالى على المسلمين. هل المسلمون في أوروبا وفي أمريكا كما أخبرنا بهذا الشيخ محمد بن سعيد الشيطاني رحمه الله تعالى، يقول جاز في المسلمين الدنيا وتأمل حكم المسلمين إلى النهاية. أما أنا فأقول الحمد لله لتنتزع الثقة من خادم الحرمين. فأنا أنا الصحيح حجج الحمد لله إذا حصل من الدعاء إلى الله إقدام فكل شيء يسأله المخذولون فيكون نصرا للدين، فيكون مثل ما قلنا لكم في كتاب محمد الغزالي السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث. ما يسرني أنه لم يؤدبه، ما يسرني بل تعليمه يعد درجة من الله سبحانه وتعالى. تعليمه لهذا الكتاب الذي يتهجم فيه على السنة وعلى المحدثين وعلى علماء الأمة يعتبر درجة من الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى إذا جلت أقدام هؤلاء الذين يغيرون جرا للإسلام، يغيرون جرا إذا جلت أقدامهم ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى. والله المستعان. أعرف إخواننا في الله. قال فقالوا من هذا الذي يصل محمد فاجتمعوا إليه يريد. فقال يا بني فلان يا بني عبد المناف يا بني عبد المطلب فاجتمعوا إليه. فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيرا تخرج بسفر هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. وجاء في الحديث الصحيح أنهم كانوا يسمون الصادق الأمين. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، مقداد عليكم عذاب شديد. قال فقال أمولها حتى لك أنا جمعتنا إلا لهذا ثم قام. فنزلت هذه السورة شدت يدا أبي لهب وبثت كذا ترى الأعمش إلى آخر السورة. وهذا يعتبر منكرا من مراسيل ابن عباس أفادم العينين. طيب وقيل سرعة تجلد أصحاب الباطل، ما جربنا عليك كذبا. ثم بعد ذلك أبو لهب عند أن قال تبا لك بمعنى هلاكا لك، قال هذا دعوتنا. وفي أيضا سبب النزول، سبب النزول. والله المستعان. عندي سؤال نحوي من صاحبه. وامرأته حمالة الحطب، ما رب حمالة الحطب؟ والتقدير أحسن أدم حمالة الحطب. جزاكم الله خيرا. هذا هو على رحمه الله تعالى. هكذا وعلى القدرية. نعم جزاكم الله خيرا. كان يقدمونهم من قراءة سبت في الصلاة الأصل أن القرآن كله يجوز أن يصلى به. ما أشبههم بعمر بن عبيد هؤلاء صحيح هو الذي يقول إن كان الله أنزل تبت يدا أبي لهب فقد أدر الله أبا لهب وإن كان الله أنزل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أناديه كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهبه صعيدا. يقول فقد عذر الله يعني هو عذر الله من نزل فيه فهو لا يؤمن بنزول هاتين الآيتين وما أشبهها. عمرو بن عبيد بن باب المعتزلين الذي روي في المنام فإذا هو يحق آية يقول له مالك فلا يريد أن يستطيعها بخير منها. والله المستعان. قال رحمه الله تعالى هات السند عند أخيكم عبد العزيز ولا تلغين. قال قدمنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أبو كريم محمد بن من محمد بن من من عند من من التلقين يا أخوان لا تلقين. لا جزاكم الله خير. قال حدثنا أبو معاوية بن محمد بن خالد بن الضريف غير من شاء الله ها؟ نعم خالد بن نور أحمد جزاك الله خيرا. خادم يا عبد العزيز جميل خالد عن الأعمش في هذا الإسناد قال صعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم الصفا فقال يا صباحا بنحو حديث أبي أسامة ولم يذكر نزول هذه الآية وأنذر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. كم حديث بين آخر عبد الرزيق من صحابته؟ نعم نعم ايه نعم طيب الآن كما يقول أعطيكم محمد والإيمان مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن عمر القواني وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدم ومحمد بن عبد الملك الأموي الذي يقال له ابن عبد الشارب فهم هذا. قالوا حدثنا أبو أوانة وعباس بن عبد الله اليشكري البجاج الواسطي عن عبد الملك بن عمير سمعت ألم نقرأ عن عبد الملك بن عمير البارحة؟ ها؟ سند غير هذا؟ نعم؟ عبد الملك بن عميد مدلس وقد عن فاعتبره عنعنة لياك عبد الرزاق لا تبر. لماذا؟ لأنه ربما دلس، ربما تأتي للتكثير والتقليل يا أخي. ربما للتكثير والتقليل في اللغة العربية. ثلاثة هنا للتقليل أجاب تافرت أنا عبد الله نعم عن عبد الملك قال عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب انه قال يا رسول الله هل نفعت ابا طالب بشيء فانه كان يحوطك ويغضب له. قال نعم هو في ضحضاح النار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. وهذا من الادله على ان ابا طالب مات مشركا. من الادله محمد يسرد لكم الادله قربا ان شاء الله التي تدل على ان ابا طالب مات مشركا. هات يا محمد هذا الحديث وحديث أبي سعيد الخدري وحديث عشان بن زيد وترك لنا عظيم من دار وحديث المسيب بن حزم نعم وحديث أبي هريرة بسبب نزول إنك لا تهدي من أحببت وحديث علي إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال ابن الثواري قال انه مات مشركا. يعني خيرا كثيرا اتعرض خيرا كثيرا. اذا لم يجبت عندك نعم والتقدير ها نعم والتقدير نعم نعم احسنت اجبت واصبت. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عمر وهو محمد بن يحيى العادني متى عهدك في يحيى والد محمد يا اخي خالد ها نعم نعم قبل كثير المهم مر بنا في مسلم مره واحده وما هو الحديث يا اخوان لعله بالاطعمه او بالمراجي الحمر الاهليه. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة وقد اكثر عن سفيان علي بن المديني والحميدي والشافعي والامام احمد نعم من هو عبد الله بن محمد أقصد المكثرين الذي أذكره الآن يعني أكثروا عن سفيان. وسفيان كما سمعتم مسند الحميدي يا إخوان أنا في هذه الأيام أراجع فيه فيا سبحان الله أعتقد أنه أصح المسانيد التي قد اطلعت عليها. الأحاديث الضعيفة فيه نادرة. عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب ما اسم أبي طالب يا خلا؟ نعم ها؟ عبد المناف، اسمه عبد المناف. طيب خير إن شاء الله. إن أبا طالب كان يحيطك وينصرك. فهل نفعه ذلك؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاء. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول الضحضاء رد من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين واستعير في النار. قال رحمه الله تعالى نعم ها؟ من المنافقين في الدرك أسفل من النار. هذا يطلع على يعني يكون خاصا بأبي طالب من المشركين، وإلا من المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم الظاهر عنه خاص يعني بالمنافقين. الله المستعان. ايه نعم المنافق مشرك وعنده زيادة. نعم نعم احسنت كلام طيب. ها؟ لأن الجنة والنار مخلوقتان، والنبي صلى الله عليه وسلم وجده في إما في ليلة الإسراء وإما وجده في رؤيا منامية وشفع أو أخبر به. قال رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم الملقب بالسمين قال حدثنا يحيى بن سعيد البطان له شيخ يسمى بيحيى بن سعيد. ما اسمه يا اخي عبد القليل؟ ها؟ يعني انا ما هو من هو احسنت على انصاري من جابه طيبه. كيف بقى في يحيى بن سعيد اخر؟ نعم في طبقة فيه القطان. لا في طبقة في الأنصاري. أنت آخر أنت عندك نام؟ لا أتى. نعم يا حسن الثاني مثله هذا سعيد خير ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني نعم لا عن سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال اخبرني العباس بن عبد المطلب بن عبد المطلب ها وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونحو حديث أبي عوانة. ما اسم أبي عوانة يا أخي بخاري؟ بخاري ها؟ وضح ابن عبد الله يشكر من عندك من عندهم عرفته لكن واحد قال لك ها؟ لا ينفع هذا ولا يصلح. نعم قال رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليل من أثبت الناس. طيب، أو من الذي تقبل عن أبي الزبير إذا روى عنه الليل؟ هل روى عنه الليل بن أبي سليم أيضا عن أبي الزبير؟ نعم يا إخواننا، الليلان روي عن أبي الزبير أم لا؟ الليل بن سعد حديث عن أبي الزبير عن الليل عن ليل عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. قلت في تحريم الخضار للسواد بناء على ما اشتهر عندي وعندنا ليس هو ابن سعد، لانه ماذا لمن ما يقبل منه او عرف عن حديثه، فاذا هو في تحفه الاشراف ليس هو ابن ابي سليم. والله المستعان، فجزى الله علماءنا خيرا. فالليثان رويا عن ابي الزبير. ها؟ ايه في مسلم من ابي الزبير عن ابي الزبير عن جابر. قال رحمه الله تعالى: وتاتوا فلا يجيبن الا ما الا المسؤول وهو عود العرض ما عدا عبد الغني. هذا السؤال عند العوديين، ما عدا عبد الغني عن ابن الهاد. انت خبرته؟ الا من عبد الله؟ نعم. ها؟ لا على اليوم تبي تعدين عليه. أنت أجبت من بس من عمرك؟ خير إن شاء الله. نعم. يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن خباب في قبضته عبد الله بن خباب بن آخر. سألوه ما أرجع. نعم يا اخواننا، اما ان وجدنا تحت كتبكم فلا يجيبن احد من كتابه في ضبطته عبد الله بن خباب الاخر. نعم نعم، هذا ارجع من الكتاب هكذا شاب انه من الكتاب. ها؟ ايش؟ لا قلت هذا ثقه. طيب يا اخوانا، نعم هذا ارجح، هذا ثقة ولا صدوق او انزل من الصدوق، الظاهر انه لم يثق معتبر. عندكم صدوق؟ عبد الله بن خباب بن الارث الثاني، هذا الذي بين ايدينا عبد الله بن خباب الانصاري بن الارث. ماذا قال له رؤيا ووثقه العزي فقال ثقته من كبار التابعين قتله الحروري. طيب خيرا ان شاء الله. من الحروري؟ من الحروري عبد الغني؟ من عندك؟ طائفة من الخوارج، اصل الخوارج. نعم. فايهما الذي عندنا؟ ايهما هو؟ الانصاري. عن ابي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك. نعم. اسبي الى البلدة التي خرجوا منها وهي حرورة. ها؟ يروي عن ابي سعيد الخدري وهو ان الخوارج لقوا في الطريق وقد مر قبله يهودي فقالوا لا تعرضوا له دينك نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومر عبد الله ابن خبات الارس فقال له حدثنا بحديث الاناديب عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فحدثهم بحديث في تحريم سماع المسلمين او في الفتن. ثم بعدها قتلوه وكانت امرأته او جاريته حاملة حاملا ثم ماذا بدر بطنها. فهكذا الخوارج يتركون اصحاء اهل الاوثان ويقتلون اهل الايمان. عند ان مر يهودي قالوا لا تعرضوا له ذمة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يعني هذا رجل صاحب ذمة في ذمتنا ذمة المسلمين. لكن عند ان مر بهم المسلم قتلوه. وكان من الاسباب التي جعلت عليا يخرج عليهم. قال عن ابي سعيد الخدري. ابو سعيد الخدري مثله يا ابي سعيد عندك في طبقة من سعداء خير ان شاء الله اجدت يا صدق. ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر عنده عمه ابو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. كان حديث قرانا اخانا داود الله يصلحه. اما الذي ينظر اخواننا ها لا اصبر ما نظرت هل نظرت او ما نظرت من صاحب الحديثين. هذه الاحاديث التي سمعتموها اين مظنتها في صحيح البخاري لو اردت ان تبحث لها الشباب. نعم يا اخواننا صاحب الايمان خلنا ننظر امسك يا رجال. نعم التوفيق. نعم يا اخوان نعم نعم نعم في الرقاب وفي التوحيد في كتاب الرقاب وفي كتاب التوحيد يا اخواننا هو الرقاب رقاب في السنة يعني سنة الجنة والنار الرقاب. احسنتم جزاكم الله خيرا. نعم يا اخي ها كلهما جمع جمع جمع رقاب ورقائب. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان. نعم العرشي عندك يا عبد الله بن صالح. العرشيون ماذا والعرشيون ماذا والعرشيون ماذا ها ها كبرون. طيب خيرا ان شاء الله. والعيشيون ماذا بس هنال جزاكم الله خيرا ما شاء الله الحمد لله. قال حدثنا يحيى بن ابي بكير ما اسمه ابي بكير اصلا ناصر وعلى حدث وسعت الف لا يجيبن الا المسؤول وهو عبد الرزاق. وعلى حدثنا زهير بن محمد ماذا تعرف عن زهير بن محمد؟ هذه بابك في الهيان من هنا ها؟ واحد فقط فماذا تعرفه عنه؟ لا انا اسال انت اخي عيشة يا رب محمد ماذا تعرف عنه؟ انت اخي ابا محمد انت ابا الحسن رواية البصريين عنه او عنه شهاتي هكذا وهي خير ان شاء الله. انت اخي محمد ها؟ نعم ارفع صوتك انه مؤرخ جزاك الله خيرا. انت عبد الرزيق من هو الذي تعلم عنه؟ زهير من؟ محمد خيرا ان شاء الله. انت اخي جواد قد حصل خيرا ان شاء الله. انت اخي حسن حسن ماذا تعرف عن زهير بن محمد؟ لا لا لا انا اتاسل الله المستعان. من هذا الذي رفع يده؟ انت عند عبد الرحمن انت لها انت ذكرت الخبر وما ذكرت المبتدا قلت في روايه الشاميين عنه في رواية الشاميين عنه ضعف لا روى عنه بواطي روى عنه الشاميون بواطي ها؟ ايش اذا روى عنه الشاميون اي نعم نعم الله المستعان ما اسرع ما تنسون يا رجال مر بنا قبل ليال عن سهيل بن ابي صالح انت اخانا محمد سهيل بن ابي صالح له اخوه فمنهم انت اخانا صالح سهيل بن ابي صالح له اخوه صالح وعباس واحد محمد خيرا ان شاء الله. نعم طيب احسنتم. قال رحمه الله تعالى عن النعمان بن ابي عياش انا ابي سعيد الخدري انت يا محمد مر بنا النعمان بن ابي عياش في اي مولى اشترد الذين يعيش في كل لقاء الذي طيب ها وكذلك مرضنا قريبا. نعم صحيح سنة. وقال هل جاء في هذه الحديث من الذين ذكروا المشرك الذي ذكروا المشرك إلا وطلح بالسماع. نريدها هذا أمر ضيق. نعم أنا قلنا لإخواننا وقت الزراعة أنني نريد هذا وقت الزراعة طيب إذا صلى خير. أنا أبي سعيد الخدري ما تعرفك بأبي سعيد الخدري يا أخانا أسامة ها؟ سند المتقدم أو الحديث المتقدم ها؟ سند المتقدم أو الحديث المتقدم مثل المتقدم. أنا أبي سعيد الخدري أنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أدنى أهل الجنة عذابا نعم إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. سبحان الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أبي عثمان المهدي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعظم أهل النار عذابا أبو طالب له من خير من عليه يغلي منه مع دماغه. وهذا يا إخوان لعله يرسل ثم أو يحمل على أنه حديث آخر ثابت أو سابع من التي حفظناها. نعم طيب نعم ها يعني يخشى أن يكون حديث العباس المتقدم وهو حديث وإن كان مرسلا فهو مرسل صحابي وإن كان. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر بندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت النعمان بن بشير يخطب وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنا أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتين يغلي منهما دماغه. طيب لماذا إن أهون جمرتان يغلي منهما دماغه؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أهون أهل النار عذابا ما له نعلان. طيب ماذا؟ كشراكان وشراكان أنا عندي خمس ما في واو وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني حدثنا حفص بن غياث القاضي قاضي الكوفة عن داوود بن أبي هند عن الشعبي عامر عن مسروق عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرجل ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. دليل على أنهم لا ينتفعون بأعمالهم الخيرية إلا من أدرك الإسلام وأسلم. لا يعد من أهل فترة من خطه الدليل خطه. قال نعم قال رحمه الله تعالى: حدثني احمد بن حنبل واحمد بن عبد الله احمد بن محمد بن حنبل كنت افكر في احمد بن جميل من مشايخ ابي يعلى في حديث اول ما خلق الله القلم ظهر انه في هذا الحديث فوهم فيه بعض علمائنا وقال في يحيى بن يعمر انه لا يعرف لكن قال وقد تابعه احمد بن حنبل وناهيك به مع ان الذي تابعه هو احمد بن جميل وليس باحمد بن حنبل فينبغي ان تتنبه لهذا هو من مشايخ ابي يعلى الذي هو احمد بن جميل. ها ها؟ إلى مكتوبة لعله حجاره. تصحف عليه. نعم. قال رحمه الله. مر بك يا عبد الله؟ أول ما خلق الله القلم. ما أنت ما تكتب فيه؟ ما مر بك؟ سياسي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر وعندك قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن على أبي فلان على أبي يعني فلانا ليس لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. ولي ولا ولي؟ ولي. أسلم بن الحجاج أبو الحسين أن نسابوري أبو سيري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن سلام ابن عبيد الله الجمحي عند سؤال من صاحبه لا مواخ مؤرخ فماسي إذا لم يجد عندك عندك محمد ليس عرفته من التقرير يقول أبو محمد أيها المعشر أمي ذاك أشهر صحبت بجد شعرة قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عنده سؤال من صاحبه عندك يا محمد اتفقوا في صفة واحدة كما هي خير من شاء الله عندك أنهم جمحيون الله المستعان اتفقوا في صفة واحدة أنهم جمحيون فالسند مسلسل بالجمحيين أصلحك الله يا محمد أنا قلت لك يا أخي اتفقوا في صفة واحدة ولو طلبتك لقلت اتفقا في صفة واحدة أصلحك الله قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب فقال رجل يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعلني منهم ثم قام آخر فقال يا رسول الله إلهي أن يجعلني منهم فقال سددك بها عكاشة أنت هاهما الرجل الأول المصلح لا لا نعم الرجل الرجل المسلم الله عزيز ها هو ايش ما هي يلا تنبه جزاك الله خيرا الله المستعان علك لقيت يا محمد هل هو غيره لا لا مؤكد مؤكد انك لقيته هو مؤكد لقيته يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ها نعم ايه اتفق عليه من حديث ابن عباس حديث ابي هريره ما ادري نعم نعم مع كل رجل 70,000 ها في غير الصحيحين. في غير الصحيحين. قال رحمه الله تعالى أنت عبد العزيز تعبتها كان حديث الجرام الليلة من صحابيه الرجل له عن أبي هريرة نعم الربيع بن مسلم الرجل له عن الربيع بن مسلم محمد بن زياد الرجل له عن محمد بن زياد ها محمد بن زياد ها محمد بن زياد هو الربيع بن مسلم لمن ها أطول غاد عن الله خيرا خيرا وعبد الرحمن عندك من يشوفك؟ لا لا ما أكتب هذا خير إن شاء الله جزاك الله خيرا الله خانا جزاك الله خيرا ما شيخ البخاري فيه ألا من شيخ مسلم فيه؟ عبد الرحمن ما شيخ عبد الرحمن؟ أبو من شيخ ربيع؟ محمد من شيخ محمد؟ خيرا إن شاء الله نعم طيب جزاك الله خيرا سؤال موضوع ها نعم ليس بهذا الحديث طيب قال رحمه الله يحدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن باسة عنده قال حدثنا شعبة الحجاج أبو قسطان أمير المؤمنين في الحديث قال سمعت محمد بن زياد الجمحي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول فأمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بمثل حديث الربيع أما فيكم أحد يذكرني بالسند الأول أنت تفضل قال حدثنا محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من امتي الجنه 70,000 بغير حساب ولا عذاب قال رجل يا رسول الله اجعل الله عليك على يمينه فقال اللهم اجعل منهم فقال رجل اخر فقال يا رسول الله اجعل الله عليك على يمينهم قال سبقك بها بكتاب قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن سلام بن سلام قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدخلن الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب فقال رجل يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم فقال رجل آخر فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها أستاذ أتت رسول أحرم يا بني أنت طيب صباح ما في عبد الرحمن أحد الإخوان بحضر بسم الله شكرا جزاك الله قال رحمه الله أسمع هيمنة مستمرة الله المستعان ما بقي إلا ماذا يا رجال إلا عصا ها قال رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى نعم التجيبي قال أخبرنا ابن الواحد عبد الله بن وهب أبو محمد القرشي قال أخبرني يونس بن يزيد العيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال حدثني سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب ابو محمد الجمحي المخزومي مع انما قال المخزومي احسنت هو علامه كما قلت بس لو كنت افكر في العصا فلترفع بذات الله خير صحيح فكر بما يعني لا نكون مثل هذا مثل القذافي المحدث امر بتخريب السجن وخربه من مله المخرجين والان يسجن الدعاء الى الله والشباب يعني لا ادري عسى او لا دعاء كذا المهم جزاك الله خيرا نعم هات يا اخي ما من فقهاء السبعه عبيد الله عروه وقاسم وسعيد ابو بكر وسليمان فجاء لك عبيد الله الزمن ها نعم عبيد الله بن عبد الله بن عتبه طيب عبيد الله وعروه بن من والقاسم بن من وسعيد بن من أبو بكر بن من أبو بكر بن من من عندك من عندك أبو بكر بن عبد الرحمن أبو بكر سليمان بن من خارج بن من ابن البيت أتحفظ البيتين فمالك عن بيتنا لعلى تذكر البيتين اذكرهما روايتهم ليست عن العلم خارجة أحسنت يا أخوان طيب جزاكم الله خيرا قال رحمه الله أن أبا هريرة أنت أيضا يا راجحين أبو هريرة من المكثرين من الصحابة يذكرهم نعم جابر بن عبد الله وابن عمر وعائشة وأبو هريرة هذا ألا تحفظ البيتين؟ من يحفظ البيتين يا أخوان؟ هات يا أخي. إذا قيل من تحفظ لم من الصبح فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر حاتم صديقة وابن عباس بن ابن عمر. طيب من الصعب. بدأ بيتان أو أكثر من عنده. قال المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة أبيه بن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. أحسنت. قال حدثني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يدخل من أمتي ما هي منها هنا يا أخي فسر ها؟ نعم تبعيدية الظاهر أنها تبعيدية يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر تضيء وجوههم إذا القمر ليلة البدر قال أبو هريرة قام عكاشة بن محصن ألا تدين يرفعون نيرة عليه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اجعلني منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صدقك بها عكاشه.